المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع قال: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نذكر ما يتصل بهذه الفقرة نذكر ونربط ما ذكره المؤلف بما سبق. فكان آخر ما ورد الكلام عنه التطوع، تطوع الصلوات، وقد رتبها المؤلف فذكر الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة الوتر، ثم بعد ذلك السنن الراتبة. فالسنن الراتبة هي من أنواع التطوعات، وهي سنن مؤكدة عند عامة الفقهاء، وعددها إما 10 أو 12 ركعة على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته، والمغرب كذلك في بيته، وركعتين قبل الفجر في بيته. فهذه السنن الراتبة. وفي حديث عائشة 4 قبل الظهر، ورد في الحديث الصحيح ومن طرق أخرى. فهذه السنن بعض الفقهاء يرى أن من داوم على تركها سقطت عدالته، لأن هذا منه على سبيل الاستخفاف فترد شهادته. إذا ثبت أنه لا يصلي السنن الراتبة إنما يقتصر على الفرض، فقالوا هذا مغمز في شهادته وطعن فيها وفي عدالته، فلا تقبل إذا كان من شأنه عدم صلاة هذه السنن الراتبة. وهي راتبة لأنها مرتبة مع الفرائض، كل فريضة يتصل بها سنة إلا العصر، لكن العصر ذكرنا في حينه أنه ورد فيها حديث صححه بعض أهل العلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكنها ليست بمنزلة السنن الراتبة. وآكد هذه الرواتب ركعتي الفجر. فمن حديث عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان يعني اهتمامه وعنايته عليه الصلاة والسلام بركعتي الفجر، يعني أو ما معناه، أكثر من غيرهما من السنن الراتبة. تعاهد، كان يتعاهد هذه الركعتين. وفي الحديث: خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر، وصلوهما ولو أو لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل، أو كما ورد. فهي مؤكدة، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنن وأن لا يتساهل فيها، وهي يعني جبر لصلاتك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما ذكر المؤلف: من فاتته سن له قضاؤها، وهذا أيضا مما يدل على آكديتها. أما بالنسبة لركعتي الفجر فقد ورد فيهما النص، وورد فيهما الحكم من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. فمن فعله في حديث أبي قتادة في غزوة تبوك أو في غزوة خيبر، لما ناموا عن صلاة الصبح فإنه عليه الصلاة والسلام لم يستيقظ ومن معه إلا بعد طلوع الشمس. فيقول أبو قتادة: فقام عليه الصلاة والسلام فأذن بلال، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم أقام بلال وصلى بنا عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام لم يتركهما وقضاهما مع صلاة الصبح. وأيضا ورد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس إذا فاتته. وورد في حديث قيس بن قهد أنه صلاهما بعد صلاة الصبح مباشرة، وهذا ما يفعل كثير من الناس، ورآه عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه لما رآه يصلي بعد الفجر، وقال: الصبح 4، فقال: يا رسول الله، إنهما الركعتان اللتان قبل الفجر. فسكت عليه الصلاة والسلام وتركه مقرا له. إذن بالنسبة لركعتي الفجر فإنهما إما أن تقضيان بعد صلاة الصبح أو تقضيان بعد طلوع الشمس، ولعل بعد طلوع الشمس أولى لأنه يخرج من وقت النهي، إلا رجل يخشى أن ينسى أو يتشاغل وينشغل عنهما، فلا حرج إن بادر وأتى بهما. وأيضا القراءة فيهما ورد في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآية سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية الأخرى من سورة آل عمران قل تعالوا لكل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فينبغي للمصلي أن يقرأ مرة بهاتين السورتين ومرة بهاتين الآيتين، وأيضا يخففهما، لا يطيل الركوع ولا السجود، لكن تخفيف بمحافظة على الأركان والخشوع، لأنك ترى بعض الناس يطيل في ركوعها ويطيل في سجودها، وهذا خلاف السنة. في حديث عائشة تقول كان يخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لم يقرأ، من تخفيفه لهما عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ركعتي الفجر ركعتي المغرب، وقد ورد فيهما حديث ابن عمر وغيره ركعتين بعد المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام يصليهما في بيته، وهذا أيضا مما تختص به سنة المغرب. وأيضا يقرأ فيهما كما ورد بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وينبغي أن يبادر إليهما قبل الكلام، فقد ورد أنه يبادر قبل أن يتكلم لكن يصليهما في بيته، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ بالنسبة للسنن الراتبة ألا توصل بالصلاة مباشرة. لا ينبغي الإنسان إذا انصرف من صلاته كما نلاحظ بعض الناس يبادر ويأتي بهذه السنة، هذا منهي عنه. قد ورد فيه حديث معاوية، ورد من حديث عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من قام وبادر إلى الصلاة وجره بثوبه وأنكر عليه ذلك. وفي حديث معاوية أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل بالفريضة صلاة إلا أن يفصل بينهما بكلام أو يقوم من مقامه من مكانه. فإذا قمت من مكانك أو تكلمت بكلام يدل على الفصل بينهما فلا حرج. فهذا فيما يتصل بهذه السنن. ثم قضاء سائر الرواتب العصر ورد فيها من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد من حديث ابن عباس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، فمن رواية كريب أنهم بعثوه إلى عائشة رضي الله عنها وقالوا اذهب فسلها إن نراك تصلين بعد العصر ركعتين، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقالت اسألوا أم سلمة. يقول فرجعت إليهم فقلت لهم إنها تقول سلوا أم سلمة، فيقول بعثوني من فوري إلى أم سلمة فأتيتها فقلت إن ابن عباس وفلان وفلان يسألون عن الركعتين بعد العصر، فقالت إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، أتاني رسول الله دخل علي وعندي نساء من بني حرام فقام يصلي، فأرسلت إليه جارية وهو يصلي، فقلت لها قولي له ما هاتان الركعتان التي تصليهما، فإن أشار إليك فانصرفي وإن أجابك فأشار إليها فانصرفت الجارية. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال يا ابنة أبي أمية إنهما الركعتان اللتان بعد الظهر أتاني وفد بني فلان فشغلوني عنهما فهما هاتان. فإذا هذا منه عليه الصلاة والسلام قضاء لراتبتي الظهر، قضاهما بعد العصر، ولكن حافظ عليهما عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ورد في حديث عائشة أنه كان إذا عمل عملا لزمه وثبت عليه وصار في حقه عليه الصلاة والسلام واجب. وأيضا عموم ما ورد في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ، فهذا يتناول الفريضة والنافلة. إذن هذه الرواتب ينبغي للإنسان ألا يتساهل فيها، فمن غفل أو تأخر حتى أدركته صلاة الظهر فينبغي له أن يقضي الراتبتين اللتين قبلها بعدها، يأتي بهما بعدها. وهكذا المغرب لو نسي أو تشاغل يأتي بهما متى ذكر، وراتبة العشاء وراتبة الفجر، ففيهما خير كثير. وقد جاء في حديث أم سلمة وغيرها من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن قصر في الجنة، وفي لفظ بنى الله له بهن قصر في الجنة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه السنن الراتبة وأن لا يتساهل فيها، لأن فيها جبر لما يكون من خلل في صلاته، وفيها فضل وأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ حد القضاء الوقت، قضاء هذه السنن، هذه السنن الرواتب أوقاتها أوقات فرائضها، فالركعتين قبل الظهر وقتهما من دخول وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن تقام صلاة الظهر، فإذا أقيمت صلاة الظهر خرج وقت الراتبة، لكن يقضيها بعد الصلاة. والتي بعد الصلاة وقتها من حين الانصراف من صلاة الظهر إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر الذي هو متصل بوقت صلاة العصر. وهكذا المغرب وقتها من بعد صلاة المغرب، من الانصراف من صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو بغيابه ينتهي وقت المغرب. وهكذا ركعتي العشاء وقتهما إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الخلاف في آخر وقت العشاء، والصبح كذلك إلى طلوع الشمس. فضل الشيخ، إذا نسي ركعة ركعتين قبل الفجر فما تذكرهما إلا بعد العشاء من يعني من الليل، أو بعد يومين أو بعد ثلاثة، فذكرنا الحد في هذا. عموم الحديث إذا أخذنا به وقلنا إنه يتناول الفرائض كما يتناول النوافل كما يتناول الفرائض، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من هذا يظهر أنه يأتي بها يصليها ويكتب له إن شاء الله من الأجر. هنا قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا المقصود به التطوع المطلق الذي لا وقت له ولا سبب. أما ما كان له سبب أو وقت فوقته أفضل، أن يؤدى في وقته أو عند سببه أفضل. يعني لو إنسان مثلا قال: ما دام صلاة الليل تقولون أفضل من صلاة النهار، إذن أترك الركعتين بعد الظهر إلى الليل أصليهما في الليل. نقول: لا، هاتان الركعتان مرتبطتان بصلاة الظهر، إما التي قبلها أو التي بعدها، كونك تتركها وهي عند سببها فلا، فالتي لها سبب عند سببها أفضل من أن تتركها إلى الليل. وهكذا لو إنسان توضأ من النهار وقال: سنة الوضوء أتركها أصليها في الليل، أو تحية المسجد، دخل المسجد وقال: أنا سوف أبقى في المسجد إلى الليل وأصلي، نقول يفوت، لأن هذه اسمها تحية المسجد بمناسبة دخولك، ولا ينبغي أن تجلس أصلا قبل أن تصليها. فالحاصل أن التطوع المقيد أفضل أن يؤتى به بالقيد الذي قيد به من وقت أو سبب أو حال. أما التطوع المطلق فهو الذي يتناوله كلام المؤلف، وهو الذي ورد في شأنه الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والليل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر. فلذلك يقولون من صلاة الليل ما يتنفل به بين المغرب والعشاء، ما يتنفل به بين المغرب والعشاء فهو داخل في صلاة الليل، فهو أفضل من التنفل مثلا بين الظهر والعصر أو وقت الضحى. إذا كان إنسان مخير ولا يستطيع أن يجمع أو لا يطيق ولا يستطيع أن يجمع بين صلاة في الضحى وصلاة بين الظهر والعصر وصلاة بين المغرب والعشاء، نقول له: لتكن صلاتك بين المغرب والعشاء. وأيضا ورد في حديث جابر ما يدل كذلك على أن صلاة الليل أفضل، وقال: صلاة آخر الليل مشهودة، يقول عليه الصلاة والسلام: وذلك أفضل. وأيضا الآيات يعني تدل على كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة. فهذه كلها تدل على أن الصلاة في الليل أفضل، وهذا يعني يدركه الإنسان لأنه وقت هدوء، وأيضا احتجاب عن الناس لا يرى بينه وبين الله سبحانه وتعالى أو بينه وبين أهل بيته. قال: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. فالليل يتفاوت ويتفاضل، الليل يتفاوت ويتفاضل، فأفضله ما كان في النصف الأخير والثلث، ليس الثلث الأخير بل الثلث الذي يبدأ من النصف الأخير. فإذا قسمنا الليل إلى أسداس، ستة أسداس، فالسدس الذي من أول نصف الليل، السدس الرابع والسدس الخامس، هذا هو الثلث الذي يقصده المؤلف. وهذا دليل ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه لما وجهه عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهنا الثلث الذي يقومه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وحكم نبينا عليه السلام عليه بالأفضلية، هو الثلث، ليس الثلث الأول ولا الثلث الأوسط ولا الثلث الآخر، بل هو ثلث مكون من سدس من الثلث الأوسط ومن سدس من الثلث الأخير، فهما السدسان اللذان قبل السدس الأخير، ولذلك ينام سدسة بعد أن يقوم هذا الثلث. وفي حديث جابر الذي ذكرت لكم لما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر أو فليجعل وتره آخر الليل، فإن آخر الليل مشهود وهو وذلك أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الوقت الذي يستطيع أن يتحكم بوقته فلا شك أنه أفضل، وإن تركه إلى آخر الليل فهذا أيضا إن شاء الله يعني وقت فضيلة ووقت التنزل الذي ورد فيه نزول الرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان ثلث الآخر نزل. لكن الذي يقوم هذا الثلث الذي ذكره المؤلف يصدق عليه أنه اتفق له القيام عند نزول الله جل جلاله، وما ورد: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر ما ورد في الحديث. هنا قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم. صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا الأصل في الصلاة. أما بالنسبة لليل فلا يكادون يختلفون في هذا، وأنه ينبغي أن يصلي ركعتين ويسلم، كما ورد في حديث ابن عمر أن رجلا قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة، أو صل ركعة توتر لك ما سبق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ورد زيادة عند بعض المحدثين، عند أصحاب السنن وعند أحمد: وصلاة النهار، وصلاة النهار أيضا مثنى مثنى. فمنهم من أخذ بهذه الزيادة، وكذلك جعل صلاة النهار أيضا ينبغي أن تكون ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ولا يأتي بأربع متصلة على هيئة الظهر أو العصر، أو يأتي بها سردا من غير أن يجلس. هذا بمقتضى هذا الحديث منهي عنه، مفهوم هذا الحديث على أن هذا لا ينبغي. لكن في الليل يستثنى الوتر، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قد يوتر بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، وقد يوتر بسبع، وقد يوتر بتسع متصلة، فهذا مستثنى من هذا الحديث. إيه نعم. وإن صلى قبل الظهر أربعا كهيئة صلاة الظهر، فالمؤلف يرى أن هذا جائز، يعني إنسان قبل الظهر بدل من أن يصلي ركعتين ويسلم منهما سرد أربعا كصلاة الظهر. فهذا ورد فيه حديث علي رضي الله عنه، ورد عند ابن ماجه أنه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس صلى ركعتين، وكان يصلي قبل الزوال أربعا يسلم في آخرهن، يسلم في آخرهن. وفي حديث أبي أيوب أربع من صلاة أربع من غير سلام أو في يسلم في آخرهن تفتح لهن أبواب السماء أو كما ورد. وورد من عدة طرق تدل على أن هذه الصورة مستثنات، وأنه لا حرج إذا صلى من النهار أربع ركعات متصلة وجلس بينهن أن هذا جائز، ووردت أحاديث تدل عليه، فيستثنى وتبقى صلاة الليل هي التي ينبغي أن يصليها ركعتين ركعتين. قالوا أجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم، وأجر صلاة قاعد على النصف من صلاة قائم. هذا إذا كان الإنسان لا عذر له، لا عذر له، يعني مجرد كسل وعجز. فورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه عليه السلام قال أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ورد أيضا زيادة عند بعض المحدثين وأجر صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، لكن هذه بعض أهل العلم يرون أنها غير ثابتة، وأن جمهور أهل العلم لا يجيزون صلاة المضطجع من غير وجع من غير مرض، إنما القاعد يجوز له أن يصلي قاعدا ولو لم يكن مريضا، لكن أجره على النصف، على النصف من صلاة القائم. أما إن كان معذورا لمرض أو نحوه فهذا أجره كامل. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم. قال وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. هذه من السنن التي إما أن تكون مطلقة وبعضهم يرى أنها ثابتة مقيدة بالضحى، فهي فيها اختلاف كثير. فقد ورد في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرهما، ففي حديث أبي هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصلي ركعتي الضحى. وورد من حديث عائشة أنها تنفي أن يكون عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى إلا أن يكون قدم من سفر، إلا أن يكون قدم من سفر. ولذلك أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من ينفيها مطلقا ويروى هذا عن ابن عمر، ومنهم من يثبتها مطلقا ويرى أنها سنة ثابتة بناء على ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن الخطاب لرجل واحد من الصحابة رضي الله عنهم هو خطاب لعامة المسلمين، فالحكم واحد في حق الجميع. ولا شك الذي يظهر والله أعلم أن قول من يقول بإثبات هذه السنة هو الصواب، وبعضهم يفرق بين من يتهجد من الليل فيرى أنها لا تسن في حقه، وإنها إنما تكون في حق من لا يقوم من الليل، وهذا يروى عن ابن تيمية رحمه الله. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه وآخرين تدل على أن هذا حكم عام، وأنه لا فرق بين من يقوم الليل ومن لا يقوم من الليل. ثم ركعتي الضحى أو صلاة الضحى كما قال المؤلف أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. أما كونها ثمان فهذا أخذ من حديث أم هانئ رضي الله عنها، فإنه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما فتح الله سبحانه وتعالى مكة على المسلمين، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى بيت أم هانئ واغتسل فيه وسترته فاطمة رضي الله عنها، ثم تقول فالتف بثوبه فصلى في بيتي 8 ركعات. ومنهم من يقول هذه ليست المقصود بها سنة الضحى، إنما هي صلاة الشكر، لأن الله فتح هذا البلد العظيم ودحر الكفار من قريش وغيرهم، فكان من الشكر أن صلى عليه الصلاة والسلام هذه الركعات. وأيضا تحديد الأكثرية بثمان فيه كلام، فقد ورد من حديث عائشة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 فما زاد. وورد في حديث وفيه كلام عن أنس رضي الله عنه أن صلاة الضحى 12 ركعة. فالحاصل أن صلاة الضحى لم يرد بتقييد عددها حديث ثابت، فهي مفتوحة، من صلى 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 بحسب طاقته وفراغه، فهذا يعني مشروع ولا تحديد فيه. ثم إن وقتها، وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها. ذكر المؤلف ما يتصل بهذا. قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، وقت النهي مقيد بطلوع الشمس، لكن بعد أن ترتفع قيد رمح، إلى أن ترتفع قيد رمح. وهذا يختلفون في تقديره في الزمن، منهم من يحدد 5 دقائق، ومن يحدد 10، ومن يحدد 1/4 ساعة وبثلث ساعة، لكن العبرة إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى، فإذا رأى الشمس قد ارتفعت قيد رمحي، مقدار طول الرمح تقريبا 1 متر، فهذا إذا ارتفعت إلى هذا الحد فقد خرج وقت النهي وشرعت الصلاة، فيصلي الإنسان ما تيسر له إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، لأن وقت الزوال لا تنبغي الصلاة فيه، كما ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. وذكر منها إذا طلعت الشمس، حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، فهذه 3 ساعات لا تنبغي الصلاة فيها. فصلاة الضحى إذن وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قرب وقت الزوال، فهذا وقت لها. فينبغي لنا أن يكون لنا حظ من هذه التطوعات، من صلاة الضحى ومن صلاة في الليل، والأفضل إن تيسر الإنسان آخره فهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فصلاة الليل مشهودة أو آخر الليل مشهود، وتنزل الرب سبحانه وتعالى. وكذلك السنن الراتبة ينبغي المحافظة عليها والإتيان بها، وإذا فاتت فلا حرج، بل ينبغي لك أن تقضيها إذا لم يكن تركك لها عن تساهل وتعمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.